مريان ومادي ويا تزيك طاش بتسيب وحطاني في المحبة دواني دواني دواني مشان السوق يتسوق جاب عشل مساوق تزيك وراي قرد ويفار ويوكل ويتاوق شرفوا مالي نبلادي و مش مصبط وشح فيه وانا تحسبتش العافي زيان.